قال رحمه الله: قوله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ هذه الآيات تتقدم الكلام على شيء منها. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي نهى الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عن الجدل والخصومة من أجل هؤلاء الخونة لأنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون، يخونون أنفسهم بالمعاصي والظلم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ومن لا يحبه الله سبحانه وتعالى لا يجوز الجدل عنه. فهؤلاء الذين يخاصمون ويجادلون في أهل الباطل من الرافضة ومن الصوفية ومن الكفار سواء كانوا اليهود أو النصارى وأنهم أصحاب دين سماوي، ويحاولون أن يقربون بينهم وبين المسلمين ويدعون إلى دعوة التقارب، بل بعضهم ربما دعا إلى توحيد الأديان. هذا كله والله من الخصومة عن أهل الباطل. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، هؤلاء خونة أثمة، فكيف يخاصم عنهم أهل الإسلام؟ هؤلاء يظهرون لكم ربما الخير ويحاولون أن يخفون عنكم شر، يستخفون من الناس ويبارزون الله سبحانه وتعالى بالباطل ولا يستخفون من الله، وهو رقيب عليهم جل وعلا وحفيظ سبحانه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعلم السر وأخفى جل وعلا. وهؤلاء مخدوعون من الشيطان الذين يستخفون من الناس ويبارزون الله جاهرون يبارزون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، مخدوعون من الشيطان. وهذا يدل على ضعف مراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي تجده يستخفي من الناس ولا يريد أن يبرز معصية وربما أظهر خلاف ما يبطنه، هذا ضعيف المراقبة لله جل وعلا وضعيف الإيمان إن كان عنده شيء من الإيمان، ضعيف الإيمان. والمؤمن حقا تجد ظاهرة وباطنة سواء، وتجد في كذلك خلوته وجلوته سواء، في خلوته وفي جلوته سواء. فلا يظهر للناس ما يخفيه، بل الذي يظهره للناس هو الذي يسره في ليله، سره في ليله وفي خلوته مع ربه سبحانه وتعالى. هذا حاله، حال المؤمن. أما هذا الصنف المذموم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فهذا من الأصناف المذمومة. وهذا شأن المنافقين وليس شأن الصالحين والأتقياء الأبرار، وإنما هو شأن أهل النفاق، تجده يظهر ما لا يبطن. قال رحمه الله، سيأتي كلام الإمام نقرأه نحو هذا. قال قوله تعالى: واستغفر الله مما هممت من معاقبة اليهود، وقال مقاتل: واستغفر الله من جدالك عن طعمة وقد علمت أن السبب لم يثبت. من جدال عن طعمة لم يثبت، من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس. فعلى هذا استغفر الله من ذنوبك، واستغفر الله مما يحصل من الخطأ علمت أو لم تعلم به. استغفر الله آية عامة ولا تقيد بمفعول مقدر يدل عليه سبب النزول. مما هممت من معاقبة اليهود، من جدالك عن طعمة، هذا كله ما ثبت. فعلى هذا استغفر الله على جميع أحوالك، سواء كان مما صدر منك إن كنت علمت شيئا أو مما لم تعلم، استغفر الله. فهذه عبادة حتى الله سبحانه وتعالى عليها، سواء كانت من جراء ذنب أو لم تكن كذلك، فيكثر الشخص من الاستغفار. شيخ الإسلام رحمه الله كان إذا استغلقت عليه مسألة استغفر الله 1000 مرة، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيها. وأنت كذلك تحتاج إلى الاستغفار وهي عبادة عظيمة. وكما علمتم عن الحسن يأتيه بعض الناس يريد ولد، ويأتيه بعض الناس يريد يعني يشكو جفاف الأرض وهكذا آخر، وكلهم يرشدهم للاستغفار، ففيه بركة وهو مصدر رزق العباد. الاستغفار مصدر رزق العباد. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. ترك الاستغفار من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. إيه والله، ترك الاستغفار من عدم تعظيم الله جل وعلا. ما لكم لا تعظمون الله ولا تخافونه ولا تستغفرونه ولا تتوبون إليه. هذا كله يدل على عدم تعظيم الله، الغفلة عن التوبة والغفلة عن الاستغفار. أولئك أعرضوا عن التوبة وأعرضوا عن الاستغفار. فنوح عقب ذلك الكلام الذي حث فيه عن الاستغفار، ما لكم لا ترجون الله وقارا، معرضون عن الاستغفار، معرضون عن التوبة، والله المستعان. قال رحمه الله: قوله ولا تجادل لا تخاصم، هذا معنى الجدل. ولا تجادل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل صومة. وهذا كما تعلمون حال أهل الأهواء، فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن هذه الصفات الذميمة، والنهي له ولأمته. وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يجادل في باطل ويخاصم في باطل ويدافع عن مبطل، حاشا. ولكن هذا النهي له والنهي لأمته، فينبغي أن يتركوا الجدل في الباطل، الخصومة في الباطل. وأهل الأهواء هم مصدر الخصومة في الباطل، أهل الأهواء قبحهم الله، فهم مصادر الشر على الأمة وإدخال الشر على الأمة. فتجده يقرر باطلا فإذا به يخاصم فيه ويجادل فيه ويلتمس له الشبه التي يظن أنها أدلة من الكتاب والسنة ويخاصم فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاصم في باطل وهو يعلم، وهو يعلمه، لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ما زال في سخط الله سبحانه وتعالى حتى ينزع من هذا الباطل. هذا شأن أهل الباطل. وأما السلفي فينبغي أن يتقي الله، إذا علم أن الحق مع غيره والصواب مع غيره إياك أن تلج في الشر وتخاصم في الشر بعد ذلك، وإن كان هذا بغيضا لك وخصما لك، لكن أتى بالحق أذعن للحق يا أخي، ما هو له، هو إذعان لله سبحانه وتعالى وإذعان لما جاء عن الله جل وعلا. أما تلج في الباطل وأنت تعرف وتعلم أنك مبطل وأن هذه المسألة أخطأت فيها والصواب مع خصمك فيها، فما يجوز والله، ما يجوز. أو تجادل عن مبتدع من المبتدعة وقد علمت بدعته وظهر شره، ظهر شره، وأنت لازلت هذا طيب، أنتم عندكم غلو، أنتم عندكم مجاوزات، أنتم وأنتم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، هؤلاء خونة لأنفسهم أهل الأهواء، فلا يجوز الجدل عنهم. فمن علمت بدعته وعلم إصراره عليها وتماديه فيها لا يجوز الجدل عنه، ويأثم المجادل عنه. أنت إذا جادلت عنه في الحياة الدنيا ما ينفع هذا الجدل يوم القيامة، من يجادل عنه يوم القيامة؟ أنت من الأسباب التي جعلته يستمر في الباطل، وإلا لو هؤلاء الصلحاء كلهم اجتمعوا عليه وزجروه عن بدعته لانتهى وكف، لكن يتخذك درعا، يتخذك درعا لضرب أهل الحق، فيضرب أهل الحق به ويقول: معي فلان، معي فلان، معي فلان. من يجادل عنه هذا الذي أنت غررت بجدلك يوم القيامة؟ من يجادل الله عن هذا المبطن يوم القيامة الذي يعلم السر أخفى؟ فالجدل عن المبطنين تغرير بهم. ومن أسباب تمادي أهل الأهواء جدل الصلحاء عنهم، ربما يجادل عنهم بعض من لم يعرفه ومن ليس له خبرة به، وغيره قد عرفه وسبره، فيجادل عنه ويضره بجدله. قال: ولا تجادل لا تخاصم عن الذين يختانون أنفسهم، أي يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة، وهو أعم من هذا، يظلمون أنفسهم سواء كان بالخيانة والسرقة أو بغيرهما من أمور الظلم للنفس، فالآية عامة، ولكن ربما يحملها العلماء بناء على السبب الذي ذكره على هذا المعنى، وإلا يبقى العموم على عمومه، فلا نقيده بهذا القيد. وإن صح السبب ف فيدخل السبب دخولا أوليا ويبقى العموم أيضا يشمل غيره، عموم اللفظ يشمل غيره مما لم يذكر في السبب. عن الذين يختانون أنفسهم بالسرقة، بالجدل، بقطع الطرق، بالظلم، بالكفر، بأيضا قطع الأرحام، وبالكلام في المسلمين، كل هذا من خيانة النفس وظلم النفس، فلا يقيد بهذا القيد، لكن إن صح السبب يقيد به من باب أنه يدخل دخولا أوليا فيدخل تحته، ويبقى العموم عموم اللفظ على عمومه غيره مما كان من بابه يدخل في اللفظ ويشمله اللفظ. قال أن يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذه جملة تعلينية للنهي المتقدم، ولا تجادل عن الذين اختانون أنفسهم. ليش؟ إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، هذا ما يجادل عنه، ما ولا خوانة وأثمة، والله لا يحب الخوان ولا يحب الأثيم، فإذا لا يجوز الجدل عنه. فهذا ما يسمى بالاستئناف البياني، وهو الذي يكون في تقدير سؤال مقدر، لماذا؟ إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قال قوله تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وخوانا صيغة مبالغة كما تعلمون، كثير الخيانة لنفسه، يريد خوانا في الدرع، وقد تقدم الكلام على هذا وهو أعم من هذا، يريد خوانا في الدرع، أثيما في رميه اليهودي، أي رمى بالدرع في بيت اليهودي حتى يتهم، أو قصي رمى بتلك الشوالة والجراب في بيت اليهودي وأخذ الدرع، وتتبع الأثر فإذا بالأثر إلى بيت اليهودي ينتهي، فاتهموه بالدرع على ما تقدم، وهو ليس كذلك، لم يسرق شيئا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهذا من رمي البريء، وإن كان اليهودي ليس ببريء بالكفر بالله سبحانه ولا بغيره من الذنوب، لكن هذا بريء فيه، هذا بريء فيه، ومن يخسف خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فلا يجوز ولو كان كافرا رميه بما ليس فيه يعتبر بريء، ويعتبر ظلما منك له، ظلما منك له. قال يريد خوانا في الدرع أثيما في رميه اليهودي. قبل قيل إنه خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وهو ليس في شك بل في كمال اليقين، ولا أحد أيقن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نزل من عند الله، كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة. يعني قد يقول قائل كيف يعني الله أمره بالاستغفار، هل معنى له ذنوب يستغفر منها؟ فجمع بعضهم بنحو هذا الذي سيأتي، هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فهل رسول الله يعصي الله حتى يحتاج يستغفر؟ قال والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة، إما لذنب تقدم على النبوة، أو لذنوب أمته وغرابته، أي استغفر للمؤمنين، استغفر الله أي للمؤمنين، وأما هو فهو معصوم من الذنوب. هذا الوجه الثاني، الوجه الأول لذنب تقدم قبل النبوة استغفر الله منه، هذا فيه نظر، أو لذنوب أمته وغرابته، وهذا قد جاء أن الأنبياء يستغفرون للأمم، لكن الذي يظهر فيه أيضا كذلك نظر، واستغفر الله أي للمؤمنين، استغفر الله للمؤمنين ولقرابتك من أهل الإيمان. قال أو لذنوب أمته وقرابته، أو لمباح جاء الشرع بتحريه فيتركه بالاستغفار، أو لمباح جاء الشرع بتحريه فيتركه هذا النبي بالاستغفار، اتركه واستغفر. فالاستغفار يكون معنى السمع والطاعة لحكم الشرع، وتعلمون ما يذكره أهل الأصول في كتبهم، أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب ومن الصغائر المستهجنة المستقبحة، ومن الصغائر المستهجنة المستقبحة معصومون منها، وقد يحصل شيء من الخطأ فيستغفرون الله، ومن ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآية، ومن ذلك الحكم في أسرى بدر وغير ذلك من الأمور، فيحتاج استغفر من مثل هذا الذي جاء القرآن بخلافه، جاء القرآن بخلافه. وأما كبائر الذنوب فهم معصومون منها، وهكذا الصغائر المستهجنة وهم معصومون منها والمستقبحة، وأما الصغائر غير ذلك فقد تصدر ويستغفرون منها، وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي. هذا الذي قرره أهل العلم وهو الصواب، أن كبائر الذنوب معصومون والصغائر المستهجنة معصومون منها، وغير ذلك قد جاءت الأدلة تدل على أنه قد يحصل شيء من الخطأ فيستغفر الأنبياء من هذا الشيء الذي حصل منهم. ولا يجوز إطلاق أن الأنبياء يخطئون، فهذا اللفظ مستقبح، أن الأنبياء يخطئون إلى آخر ذلك، هذا مستقبح. لكن يقول قد يقال، يعني يقال قد يحصل شيء من الخطأ، يحصل شيء من الخطأ فيستغفرون منه، كما حصل في عبس وتولى لما حصل ما حصل منه عليه الصلاة والسلام فعاتبه ربه جل وعلا، وكما حصل في أسرى بدر وبعد نزول الآية بكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى أبو بكر، وكان الصواب مع عمر رضوان الله تعالى عليه، وهكذا حوادث أخرى. فلعله من هذا يستغفر، واستغفر الله من نحو هذا الذي ذكره، وقد يكون من باب التعبد، فهو عبادة عظيمة الاستغفار، استغفر الله سواء حصل منك شيء أو لم يحصل، استغفر الله، هذه عبادة عظيمة. قال قوله تعالى يستخفون من الناس، أي يستترون ويستحيون من الناس، وهذا التفسير جيد، لأن بعضهم يفسر بيستترون فقط، بعضهم يفسر بيستحيون، بل بهما جميعا، يستترون ويستحيون، فلازم الاستحياء الاستتار، لازم الاستحياء الاستتار من الناس، فمن فسره بالاستحياء فإنه يلزم منه الاستتار، ومن فسره بالاستتار فهذا يدل على حياة من هذا في هذا الأمر من الناس، يستخفون يستترون ويستحيون من الناس. قال يستخفون من الناس، أي يستترون ويستحيون من الناس، يريد بني ظفر ابن الحارث، الله أعلم السبب لم يثبت، فهذا عام وهذا شأن المنافقين وشأن العصاة، عصاة المسلمين، ربما أحيانا يحاولون أنهم يظهرون الخير لبعض الناس، وإذا استخفى فإذا به يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، ولا كثير من العصاة تجد ما يبالي يظهر هذا، لكن أهل النفاق هذا شأنهم، يدخلون دخولا أوليا أهل النفاق. قال قوله يستخفون من الناس، أي يستترون ويستحيون من الناس، يريد بني ظفر ابن الحارث، ولا يستحيون من الله، أي ولا يستترون ولا يستحيون من الله، وما أقبحها من صفة. قال وهو معهم إذ يبيتون يقولون ويؤلفون، يبيتون يقولون ويؤلفون شيئا من المكر والخديعة بك والمكر بالمسلمين، هذا شأن هؤلاء الذين أشرنا إليهم، يسهرون الليل، يبيتون في الليل، والمبيت يكون ليلا، يجتمعون ويدبرون ويمكرون ويفتنون في الذروة والغارب لأهل الإسلام، ومجالس تعقد، مجالس تعقد لضرب المسلمين وضرب المساكين، فنسأل الله أن ينتقم من هؤلاء الأشرار الذين يمكرون بالصلحاء. قال: ثم هذا الخطاب نوعان شيخ الإسلام، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهكذا ذكر: لئن أشركت اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذه الأدلة فيها خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: ثم هذا الخطاب نوعان، نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات، كقول تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. عندما نسأل سؤالا نحويا، مرضات جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، وهنا القرآن مشكل بهذه الشكلة: تبتغي مرضات أزواجك. مرضوي، نعم، هذا مفرد وليس بجمع، هذا مفرد. تبتغي مرضات أصله مرضوي. قال: تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا يدل على أن غيره هو المقصود بهذا من باب أولى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب. ونوع قد يكون خطابه خطابا به لجميع الناس، كما يقول كثير من المفسرين: الخطاب له المراد غيره، وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك، بل هو المقدم، فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري، وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنه ما نهي عنه ولا يترك ما أمر به. صحيح، هذا حق، بل هذا يقع من غيره، كما يقول ولي الأمر للأمير: سافر غدا إلى المكان الفلاني، أي أنت ومن معك من العسكر، كما ينهى أعز من عنده عن شيء، فيكون نهيا لمن دونه، ينهى أعز من عنده عن شيء ويكون نهيا لمن دونه، وهو قد نهى الأعظم، فهذا الأعظم ينهى عن هذا، فأنتم من باب أولى بهذا النهي. إذا كنا ننهى هذا العظيم فأنتم من باب أولى. وكما ينهى أعز من عنده عن شيء فيكون نهيا لمن دونه، وهذا معروف من الخطاب. جزاك الله خيراً.